لنا يا الله. يا الله يا مولانا يا الله. عم الفساد يا العباد، عم الفساد يا العباد، ناس خوتنا فضحونا. بالجمر الوقاد وسط صدورنا وشمونا، تلوحوا على النقايس بالرزز فعروضنا عبرونا. تجاملوا بالفلس الفاني ولا تنفوسنا مغبونا. تغنوا بالقهر والفقايس وضحات عقولهم مجنونة. ويا الله يا مولانا يا الله. بغاو العادي والبادي وهادي ديورنا مدفونة. قصات قلوبهم يا الخوان، قصات قلوبهم يا الخوان، كنا في الراحة نغصونا. يا بنادم يا بنادم بحق الضيافة خدونا، يا بنادم بحق الضيافة خدونا. دخيلي بشروط الترحاب، دخيلي بشروط الترحاب، خوفي عليكم فهمونا، خوفي عليكم فهمونا.